فهم لا يستاءون ان يخططوا للقضاء على هذا الدين وعلى اتباعه بصور مختلفة ومتنوعة، ان في السابق او في الحاضر، بصورة تتناسب مع العصر. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، وهل يستطيع احد ان يطفئ نور الله؟ وهل يتمكن احد من ان يرى هذا النور الرباني الذي يشع والذي ينير الدنيا باثرها؟ الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أيها الإخوة المسلمون، هل يستطيع أحد مهما أوتي من قوة أن يطفئ هذا النور، نور الله عز وجل بأفواههم؟ ويأبى الله. إن الحافظ لهذا النور المشع هو الله سبحانه وتعالى، الضارب الحافظ لهذا النور الضارب في مشارق الأرض ومغاربها في كل مكان فيها هو الله سبحانه وتعالى. وهل يستطيع أحد أن يطفئ نور الله عز وجل؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هذا الدين الذي أرسل الله به رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو الدين الحق، وما عداه فهو باطل، فلا عدل خالصا إلا حيث يكون في كتاب الله وفي دين الله الذي جاء به رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا تجد عدلا خالصا إلا في هذا الكتاب وفي ثنايا هذه الرسالة الخاتمة الأخيرة التي حملها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا حق تجده خالصا إلا حيث الحق الذي ذكره الله في كتابه وبينه رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه في سنته. ولا حلال تجده خالصا خالصا متفرغا من الحرام إلا حيث الحلال الذي ذكر في كتاب الله ونبهنا عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. في دين غير دين الحق؟ اسمعوا كده آيات قبل ذلك في سورة براءة، السورة الفاضحة والكاشفة لأعداء الإسلام. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قبل الآيات دي مباشرة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. يبقى إذن هم يدينون دين الباطل ولا يدينون دين الحق. من هم هؤلاء؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. من هم هؤلاء أهل الكتاب؟ لماذا هم لا يدينون دين الحق؟ لأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، هذا أمر، ولأنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أمر ثاني. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أيها الإخوة المسلمون، قال الله عنهم إنهم لا يدينون دين الحق بسبب أنهم قالوا عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. دعا القرآن الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فلماذا تقاعستم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ كنتم في وقت من الأوقات خير أمة، عرف هؤلاء الأعداء قيمتها وعرفوا لها مكانتها، وأخذوا الحيطة والحذر من أن يرفعوا رؤوسهم عليها. كانت أمة تدين بدين الحق، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تعرف العدل حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء. ما كان رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه يرضى بأن يهان عدو بدون حق. إذا كان سليم كده ما بيرفعش السلاح ما نتهموش، نقول عليه ده إرهابي، ده خارج على القانون. وإنما الذي يرفع يده بالسلاح وهو عدو يكون لنا معه شأن آخر. كانت غزوة مؤتة التي كانت في العام السابع الهجري، عندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3000 مجاهد، مش إرهابي، من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، كان سبب هذه الغزوة والسرية، سرية مؤتة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا بخطاب إلى عامل بصرى. والرسل حتى قبل الإسلام كانت لا تقتل ولا تهان، لا تقتل ولا تهان. الرسل قبل الإسلام كان المروءة كده معروفة. فلما وصل الرسول إلى عامل بصرى على حدود مؤتة بلاد الروم، ماذا فعل؟ مزق الخطاب بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام، مزق الرسالة، ثم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بعت لك رسول برسالة لتأخذ يعني طريقك إلى الهدى، فما الذي دفعك إلى هذا العنف الذي لا يدل على آدمية ولا إنسانية ولا بشرية ولا مروءة؟ ما الذي دفعك، حملك على هذا؟ إنه الكبر والغرور والغطرسة، وهو الكبر والغرور والغطرسة الموجود الآن في نفوس أعداء الإسلام. يحكمون ثم يتخذون قرارا ثم ينزلون بالمسلمين ما ينزلون من القتل والتعذيب والتشريد والإماتة والتخريب والتدمير في بلاد المسلمين. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أرسل لهم سرية بقيادة 3 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة جعفر بن ابي طالب، عبد الله بن رواحة، واذا بهذه السرية تجد نفسها هم 3000 من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، واذا بهم يجدون من الروم 100,000، من الروم 100,000، ومن نصارى العرب 100,000، 200,000 قدام 3000، والبلد مش بلدهم، ده هم تركين بلادهم اللي هم يعني التانين على في مؤتة في بلادهم، والجيش الاسلامي 3000 في ايه ماشيين مسافات طويلة وهائلة حتى وصلوا الى هذا المكان من المدينة المنورة الى مؤتة. كان من الممكن ينهزم 3000 وتتردد في نفوس كثير منهم. فزيد بن حارثة وقف لانه امير لهذه السرية، فقاتل حتى قتل، ثم قاتل جعفر ابن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، ثم اخذ الراية عبد الله بن رواحة. جعفر كده قتل ايه؟ قتل الاول مسك الراية بايديه قطعت ايده، اخذ الراية بايده اليسرى قطعت ايده، اخذها بعضديه، مش عايز راية الاسلام تسقط، لا يريد لهذه الراية ان تسقط. 3000 امام 200,000 عالم ولم يهزموا. ثم جاءت الراية لعبد الله بن رواحة، فوجد ان الامر صعب، اسمعهم كده، فارتد وقف شوية، وقف فقال بعد ذلك ان الذي جئنا له انما هو الشهادة، ما لك يا نفس تكرهين الجنة، ما لك تكرهين الجنة. ثم اقدم فاستشهد وقتل، ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله مسلول، وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. ده ما كانش من ضمن الايه، من ضمن الامراء، لكنه وجد ان الامر يحتاج الى انقاذ سرية من سرايا الاسلام فيها نخبة راقية ممن آذروا دين الله، فأخذ الراية وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، يأتيه الوحي ويخبره. أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة وتردد، ثم تأقدم فقتل، ثم اخذها سيف من سيوف الله مسلول، يفتح الله على يديه البلاد. 3000 قدام 2000 هيحاربهم ازاي؟ اول خطة عسكرية ما زالت حتى الان يعمل بها الاعداء لو كان عندهم جرأة ازاي هم يواجهوا جيوش، ما بيواجهوا جيوش، ده هم مسكين التقنية الحديثة، اضرب قنابل، هدم بيوت، اضرب من الدبابات. طب يواجهوا كده المسلمين في شيشان وجها لوجه؟ اتحدى لو كان اكبر قائد من قواد الروس يواجه مسلما وجها لوجه سوف يجري امامه، ان لم يصيح وتسجل صيحاته انقذوني من هؤلاء الذين لهم هذه الصورة المهيبة من مجاهد الاسلام، مش ارهابيين، وماله ارهاب. الم يقل القرآن الكريم ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، الم يقل هذا القرآن الكريم؟ عايزين نكون ارهابيين لله عز وجل. اسمعوا، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. سينتشر الاسلام رغم انف الجميع. احنا ذكرنا لماذا طمع فينا الاعداء، ما السبب؟ لأننا صدقنا أنهم يريدون بنا خيرا، وقلدناهم في حياتهم وفي مناهج مجتمعاتهم، فظننا أنهم يريدون بنا خيرا، فقالوا لنا تقدموا كما تقدمنا، عيشوا كما نعيش، ما لنسائكم تحترمونهم هذا الاحترام وهذا التوقير، ما لكم تضعون على وجوههم وعلى اجسامهم هذه السترات الهائلة، لماذا لا تخرجونهم مثل نسائنا، لماذا لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء مثل ما نختلط نحن؟ وكان تدمير، ادي اول شيء. وانتم لماذا هذا الحرص على الكسب؟ التجارة اذا كان فيها شيء من الضمان للكسب لماذا تقولون عنه انه ربا؟ لماذا نحن نقول انه فائدة؟ عيشوا معنا كما نعيش ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يحرمون ما حرم، شوف القرآن، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فلم يحرموا الزنا، ولم يحرموا الربا، ولم يحرموا الرشوة، ولم يحرموا أكل أموال الناس بالباطل، ولم يحرموا تدمير البلاد وانتهاك الحرمات والقضاء على كل المقدسات، لم يحرموا ذلك، ومشى خلفهم بعض البلهاء الذين ظنوا أنهم سوف يجدون من وراء العدو خيرا، أو يجنون من وراء الفاجر نفعا، أو يدفعون من وراء هذا الكافر عن بلادهم ضرا، وواقع الأمر أنهم وقعوا في الفخ أو في المصيدة كما يقولون. أعداء الإسلام يقولون لنا لا نريدكم أن تكونوا مثلنا، لا نريد أن تكونوا يهودا ولا نصارى، ولا نريدكم أن تكونوا أيضا مسلمين، نريدكم مسوخ، مسوخ يعني ليس لكم أصل، لا مسلمين ولا نصارى ولا يهود، عيشوا وراءنا، اتبعوا سبيلنا، انهجوا نهجنا، وسوف ندفع البلاء عنكم وعنا. وواقع الأمر أننا عشنا في هذا السراب فترة، فتمكن منا الأعداء وسلمنا أنفسنا للبلهاء، وظننا أنهم سوف يعصموننا، وما كان لداهية من الدهاء أن يعصم صالحا من الصالحين. الذي يعصمنا ديننا، اسمعوا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هيظهر الدين؟ هيظهر، بس نجدد، احنا نجدد العهد مع الدين، نجدد العهد مع رب هذا الدين، نجدد العهد مع كتاب هذا الدين، نجدد العهد مع رسول هذا الدين محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما جددنا العهد سينتشر الإسلام. ما الدليل على ذلك؟ حكم الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أولا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، يظهره على الدين كله، كل الأديان حيظهر الإسلام. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل دليل، لا يترك بيت حجر ولا بيت مضر إلا دخله، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وسيدخل الدين كل أرض فيها، كل بلد على ظهر هذه الأرض بعون الله حسب إخبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليتآمر علينا المتآمرون، وليتهمنا، وليتهم الأطهار والأخيار والأبرار المتهمون. وفي النهاية سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه. أيها المسلمون، إخوانكم في كل مكان يضربون على مطارق الإلحاد والكفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك وفي هذه اللحظة أن ينزل على المسلمين نصره. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا ندعو بدعاء رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أتباع رسول الله، فتقبل منا دعاءنا يا ربنا في هذا اللقاء. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام وانصر المسلمين المستضعفين عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر المجاهدين في كل مكان، في الشيشان وفي السودان وفي الأقصى وفي فلسطين وفي الصومال وفي لبنان وفي كل مكان، وفي العراق المستهدف يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، أصبحت قضايانا كثيرة، وأصبحت أمراضنا متعددة ومختلفة. تمكن منا هؤلاء فما وجدنا فيهم رحمة، وما وجدنا في قلوبهم وما وجدنا في قلوبهم رأفة، كيف تكون في قلوب هؤلاء الأعداء رحمة، أو في نفوسهم رأفة في هذه الأمة؟ وقد قضى الله في نفس السورة، اسمعوا القرآن كده، القرآن بيقول هكذا: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. الحمد لله رب العالمين. أما آن للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم، وأن يستوضحوا إرشادات رسولهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى يتبين لهم الطريق الواضح، الطريق الواضحة، حتى تتبين لهم هذه الطريق الواضحة. أما آن لهم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب ليعرفوا كيف أن القرآن سجل هذا التسجيل: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كل دلوقتي بيقول إيه؟ بيقول المسلمين هيموتوا من البرد يا إخوانا، المسلمين هيموتوا من البرد، هيتجمدوا. لقد كانت الشيوعية قبل ذلك عندما تريد أن تنتقم من إنسان لا تقدم له شيئا يعدمه، وإنما يذهبون به إلى سيبيريا في وقت البرد ويضعونه في هذا المكان حتى يتجمد وهو واقف كده، يتجمد وهو واقف. شوف القلوب، وهم هم أجدادهم أو آباؤهم كانوا يفعلون ذلك في بعضهم. اللي يخرج على النظام الروسي كانوا بيحطوه في سيبيريا حتى يتجمد، ثم بعد ذلك شوف البشرية النفدة الظالمة، بعد ذلك يضعون عليه علامة المرور وهو متجمد كده، يضعون عليه علامة المرور عشان يبقى ايه، عشان كله يعرف ويخاف من هذا الامر. ايها الاخوة المسلمون، ارأيتم الى آدمية بشعة مثل هذه الصور الكئيبة؟ الكل بيقول سيموت الاطفال وسيموت النساء وسيموت الضعفاء من الرجال، سيموتون. ما من الذي ادار هذه الحرب؟ هل هم المسلمون الذين اداروها، ام ان اعداء الاسلام هم الذين اخذوا بالمواجهة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينقذ اخواننا المسلمين من ايدي هؤلاء السفهاء. اللهم انا نسألك في هذا اليوم العظيم يا ربنا ان تنزل على المسلمين نصرك وان تنجز للمسلمين وعدك. اللهم ارنا في اعداء الاسلام ايتك يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم نقمتك. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انقذ اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين من الاعداء ومن الكفار. اللهم انقذهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رحمن. اللهم انا نسألك ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الاعداء الكافرين، واحفظ رئيس هذه البلاد، واحفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم ايده بتأييدك. اللهم انصره بنصرك. اللهم عافه في بدنه وفي دينه وفي دنياه. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحوطه وتحوط العاملين الصالحين في كل مكان بعنايتك ورعايتك يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الاسلام. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاة.